إلا طاعته من العلم والأدب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه. وإن أدب الله القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. الأدب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أدب مع الله تعالى، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع أوليائه. ولكل أدب شروط، ولكل أدب باب، إذا دخل منه الإنسان وصل إلى بغيته ومراده وطلبته. وفقد الأدب هو سبب كل شقاء وحسرة في الحياة، إذ أجمع أولياء الله أجمعين رضوان الله عليهم أن صاحب الأدب يبلغ في قليل من الزمان مبلغ الرجال. ليس الرجال يلي عمرهم صار 30 و35 سنة، لا، مو هدول الرجال المطلوبين. بلغ مبلغ الرجال الذين قال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذول القصد من الرجال. ومن لا أدب له لا سير له، ومن لا سير له لا وصول له. ومن لا وصول له لا فتح له. ومن لا فتح له لا حال له. ومن لا حال له لا علم عنده. ومن لا علم عنده لا عمل له. ومن لا عمل له لا دين له. فإذا كان الأدب هو الذي يطوي المسافة لسلوك طريق الإيمان، ويوصل في أقرب فرصة، وقلة الأدب تمنع الإنسان الوصول بل تمنعه القبول، تمنعه الأمل العمل، فيكون بلا دين. ولو سار المريد أو المسلم، لو سار من طريق العبادة سنين وسنين ولا أدب له، فلا سير له ولا فتح له ولا حال له ولا قبول له. ولما كان الأدب هو أقدس خلق يتخلق به الإنسان، انتسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: أدبني ربي. ما قال تأدبت، قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن الأدب هو أقدس الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان. وما عظم النبي عليه الصلاة والسلام بخلق أعظم من الخلق الحسن، فقال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ما في نبي من الأنبياء أخذ شهادة كما أخذها النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه وآدابه. فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا، وأعظمهم تواضعا، وأرفعهم عن الدنية. ما كان يعمل ناقصة ولا خطيئة، وكان عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق في مجالسة الكبير ورحمة الصغير والعطف على المرأة واليتيم. فجمع كمال الأخلاق وكمال الصفات صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأدب هو طريق الوصال، وترك الأدب هو باب الشقاء، فالنبي قال: ما استرذل الله تعالى عبدا. استرذل يعني جعله من الأرذال اللي لا له كرامة ولا له قيمة، والأرذال الذين يعملون الرذيلة والناقصة. فلما الله يسترذل الإنسان يعني يفتح له باب الرذيلة وبيطرده من باب الوصال والكمال، قال: بيبتلي ببليتين، حذر عليه يعني منع عليه العلم والأدب، فليحرم من العلم ويحرم من الأدب. هذا سجل من الأرذال، سجل من المنحطين، من أهل الشقاء في دينه ودنياه، وإن صام وإن صلى. جعل الإسلام ترك الخلق أو ترك الأدب في الأخلاق، جعلها الإسلام من النفاق، فجعل من الأخلاق أن لا يكذب ولا يخون ولا يغدر. فقال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هي كل آداب، فمخالف الآداب أرذى الإنسان وجد بين الأمة، والمتخلق بالآداب هو أكمل إنسان وجد في هذه الحياة. فبالنسبة للآداب، هذه الآداب تخلق بها كثير من أولياء الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما أنه وجد للفقه علماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم ما كان موجود في زمن النبي، كما أن الفقه ما كان موجود في زمن النبي، والتفسير ما كان موجود، واللغة العربية ما كانت موجودة. فبعد النبي عليه الصلاة والسلام توزعت العلوم وتفرقت، وخاصة لما انتشر الإسلام ودخل غير المسلمين في الإسلام دخلوا ومعهم طباعهم ومعهم أخلاق اللي عاشوا عليها. كان فرس عاشوا على استغلال الفقير وعلى إزلال الضعيف وعلى الكبرياء والعجب، كمان الرومان عاشوا على كمان سفك الدماء وأخذ الأموال وإيذاء الضعفاء. فدخلوا في الإسلام ومعهم طباعهم، دخلوا في الإسلام ومعهم سوء أخلاق. فلما دخلوا المسلمين تربوا على إيد النبي، لكن الجيل اللي بعدهم والجيل اللي بعدهم سرت فيهم بعض هذه الصفات وظهر الجهل في المجتمع. فحتى سيدنا علي أمر أبو الأسود الدؤلي أن يضع قواعد للغة العربية، وبدأ له بالقواعد، قال له الكلام لا يزيد عن 3 اسم وفعل وحرف، وقال له ابني على هالقاعدة هاي. فبدأ سيدنا علي رضي الله عنه بوضع اللغة العربية، وبدأ سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه بوضع الأحكام الفقهية التشريعية، وبدأ سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بتوجيه الخلق إلى محبة الله وذكر الله. فكل فئة من الصحابة نهجوا نهج وسلكوا منهج جديد، فصار من أهل هذه المناهج الفقهاء والأدباء واللغويين والمفسرين والمحدثين. فإذا كان هذا العلم ما وجد مثل بقية العلوم، فلما أتت الفقهاء نشرت الأحكام الشرعية، والمفسرون فسروا الآيات القرآنية، والمحدثون تتبعوا الحديث بآثاره وصحيحه وضعيفه، قام فئة من أولياء الله من الصلحاء الأتقياء وجدوا أنه ما التفت أحد إلى طريق الأخلاق وإلى ناحية الآداب، فاختص أولياء الله المقربون والعارفون بالله الصادقون، اختصوا بتأديب القلوب وتوجيه الأرواح إلى الله علام الغيوب، فجذبوا القلوب بالذكر إلى الله، وما وجدوا وسيلة ولا طريقة أوصل للعباد إلى الله من محبة الله، ولا وجدوا باب أقرب إلى الأخلاق من مراقبة الله. فجعلوا المراقبة لله وجعلوا دوام الذكر لله هو طريق للأخلاق الفاضلة. فهدول سموهم صوفيين، هدول اللي أطلقوا عليهم اسم أهل التصوف، مثل ما أطلقوا على أبو حنيفة والإمام الشافعي أطلقوا عليهم اسم الفقهاء، ومثل ما أطلقوا على الفخر الرازي وابن كثير المفسرين، فكل واحد أطلق عليه اسم. فليس كلمة الصوفية كما يظن البعض أنها مجوسية أو أنها بدعة وجدت، كلمة الصوفية أخذت من صفاء القلب مع الله وصفاء المعاملة مع عباد الله، أي الصوفية صفاء القلب مع الله وصفاء المعاملة مع عباد الله. فإذا الصوفي هو الذي صفى قلبه لله وصفت معاملته لعباد الله، فاتصفوا بهذه الصفة ووجهوا الخلق إلى الله ودلوهم على محبة الله. وبالطبع كل صنعة من الصنعات بيدخل فيها دخلاء، كل صنعة لابد ما يدخل فيها دخلاء. في نجارة بيدخل واحد ما بيعرف النجارة منيح، تعلق عليها تعليق، بالخياطة كمان بيدخل واحد، بالبلاط كمان بيدخل، كمان بالطب في واحد بيكون لسه ما فهمان بيتعلق الطب. كمان في التصوف دخل كذلك دخلاء، مثل كل العلوم دخل دخلاء كذلك في التصوف. فما وجدنا من التصوف يوافق الكتاب والسنة فهو التصوف الحقيقي، ما وجدنا يوافق القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو التصوف الإسلامي الحقيقي، وما رأيناه خالف القرآن أو خالف السنة بقول أو فعل أو عمل فهذا ليس من الإسلام في شيء. فيا هل ترى هل الأدب والخلق رغب فيه الدين أم لم يرغب فيه؟ رغب بقول النبي أدبني ربي، وقول الله وإنك لعلى خلق عظيم. إذن كل ما كل خلق وافق القرآن العظيم أو وافق خلق رسول الله فهو من الإسلام ويجب العمل به. أي إذا فهمتوها ما في واحد بيحسن يحط على سلوك أو طريق ولا نقطة واحدة بملء بحار مياه البحار. أما ما حصل مع البعض بأن الطريق أو الذكر أو الصوفية عبارة عن ترك الأعمال وترك الأشغال والبعد عن الدنيا والزهد فيها والأكل من عن مزابل وترك عباد الله ومخلوقات الله وأحوال وأنوار وكذا، هذا كله خلاف ما ورد في الإسلام وفي سنة رسول الله. فنحن لح نبدأ بالأخلاق، الأخلاق التي انطوت على معاني القرآن وآداب السنة. بالطبع كل علم له بداية وكل علم له مقدمات وله عبارات تعرف به. فكمان الأدب قبل ما نسلك مسلك الأدب بدنا نعرف شو العبارات التي تعرف بالأدب. فمثلا قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم الطريق كله آداب، أي كلمة الطريق أنا أفضل أن نغيرها بكلمة الإسلام، أن الطريق مثل ما واحد سمع طريق بيظن الطريقة الشاذلية والطريقة الرفاعية والطريقة القادرية والنقشبندية. الطريق شو الطريق؟ الطريق هو المسلك الذي تسلكه لتتفقه بدين الله وتتخلق بأخلاق القرآن، هذا الطريق المسلك الذي يسلكه الإنسان ليتخلق بشرع الله وبكتاب الله. فسواء سميته طريق أو سميه الإسلام، إذا سميناه الإسلام يكون هذا أعم وأفضل، والإسلام هو الطريق الذي يجب أن تتخلق فيه بالقرآن كمان. فالإسلام كله آداب. خلينا كلمة الطريق نبدلها بإيه؟ بالإسلام. إذا قلت الإسلام كله آداب ما حدا بياخد، لما بتقول له الطريق بيقول لك أخي أنا ما بدي صير شاذلي، أنا ما بدي صير رفاعي، أنا ما بدي صير قادري. ابني لا في قادري ولا رفاعي ولا شاذلي ولا نقشبندي، في الإسلام وفي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهل يستطيع إنسان مسلم أن ينكر هذا؟ فخلينا نحن نكون عن طريق القرآن والإسلام ما نطلع براته. فالإسلام كله آداب، ومن أساء الأدب في الإسلام يخشى أن يطرده الله عن الجادة المرضية. الله يبعده عن جادة الصواب، لكن لوين بيبتعد؟ فقال أبعده عن شريعة الأدب وأوقعه في صحبة البقر. فبينتقل من كمال المجالسة والأدب مع الله إلى البقر، يعني هذا ما عاد يصلح للحياة، هذا صار مثل الحيوان، إنسان مسلم لا أدب له حيوان يمشي على وجه الأرض، ما في له كرامة ولا في له مكانة، لأنه لم يتأدب بآداب الإسلام. وقد أوحى الله إلى سيدنا داود: يا داود تأدب بين يدي بآداب الروحانيين، يا داود تأدب بين يدي بآداب الروحانيين. ما شاء الله، هنا نام معلش، إذا نايم ما رح نفيقكم. فهي سيدنا داود الله عم يطلب منه الأدب وآداب الروحانيين. مين الروحانيين؟ الملائكة حملة العرش ومن حوله، فكيف يتأدبون مع الله ظاهرا وباطنا؟ قال: هكذا تأدب بين يدي بآداب الروحانيين. فإذا الآداب هي طريق الفوز والسعادة، وإذا حضر الأدب حضر الإسلام، وإذا غاب الأدب فلا أدب ولا إسلام. فإذا المسلم هو الذي يتخلق بآداب الإسلام ظاهرا وباطنا، وأول ما يبدأ الأدب مع المسلم أن يتأدب مع الوقت. الأدب مع الوقت، الوقت يعني الزمن الذي يمر عليك، الدقائق والثواني يجب أن تكون متأدبا بها مع الله، أن لا تمر عليك دقيقة من الدقائق وأنت غافل عن الله. فالأدب في الوقت أن يكون قلبك متعلقا بالله ومتوجها إليه في كل لحظة من اللحظات. القلب، انتبهوا، ما الجسد، يعني واحد طول النهار يقعد بالجامع، بدك تنزل لعملك، بدك تتاجر، بدك تدرس، بدك تكون سعيد في الحياة. أما القلب مع الله تعالى دائما معتكف، فإن وقعت في شدة سألت الله، أو وقعت في ضيق دعوت الله، أو أردت فعل أمر ذكرت الله، فأنت مع الله بين ذكر ودعاء وتضرع واستغاثة وتقرب، هذا في القلب. فلذلك قالوا: من لم يتأدب مع الوقت فوقته مقت. من لم يتأدب مع الوقت فوقته مقت. المقت هو أشد الغضب، إذا واحد غضب غضب غضب غضب إلى أبعد حدود الغضب شو يقال له؟ مقت. فاللي ما بيتأدب مع الوقت ظاهره مع شرع الله وباطنه مع مراقبة الله فهذا وقته كله مقت، لأنه إذا ما في أدب مع الله معناته في وقوع في مخالفة الشرع، في وقوع في المعصية، في غفلة عن الله، والغفلة والمعصية تبعدان العبد عن الله تعالى. فإذا كان المسلم بده يحقق الإيمان بده يكون متأدب مع الله في كل الأحوال. فلو كنت وحدك في بيتك بدك تكون متأدب مع الله. الأدب مع الله كيف؟ أن لا تظهر بمظهر لا يليق. لذلك الإسلام في تشريعه طلب من المسلم إذا أراد أن يغتسل أن يستتر. بعض الصحابة قال: يا رسول الله، وإن كان وحده؟ فالنبي قال: الله أحق أن تستحي منه. هذا كمال للأدب. طيب وحدك مسكر الحمام؟ قال: الأدب أن تكون مستتر العورة، ما تنزع الثوب إلا لما بدك تلبس الثوب الثاني، فبيكون تنزع وأنت مستتر وبتلبس وأنت مستتر، هذا حياء من الله. وفي حديث آخر ليستحي أحدكم من ملكيه اللذين معه. بدك تشعر دائما أنه معك ملائكة مراقبة لك. ليستحي أحدكم من ملكيه اللذين معه كما يستحي من رجل صالح من جيرانه وهما معه الليل والنهار لا يفارقونه. فإذا الملائكة ليل والنهار معك ما بيفارقوك ولا طرفة عين، بدك تستحي منهم، بدك تكون آخذ خجلك منهم. مع أنه لو سألنا المؤمن أيهما أقرب إليك الملكين أم الله؟ الله. فالملائكة عم بدك تستحي منهم، فكيف حياؤك من الله؟ والحياء أدب، الحياء خلق. فإذا كان الإسلام طلب من المسلم أن يكون متأدبا حتى في خلوته، نجد أن الإسلام رب المسلم على الكمال في مراقبته. لذلك كان بعض الصالحين رضوان الله عليهم وأرضاهم قل كان إذا جلس لا يمد رجليه أبدا، ما مد رجليه في حياته أبدا. ليش؟ قال كيف أمد رجليه وأنا مع الله. هذا وصل إلى حالة حضور دائم، ما عاد استطاع يمد رجليه مع أنه وصل لتعب. فالإسلام أدبه بآداب المراقبة لله. هي زيادة، هي بتصلي واحد وصل لها الحال، أما مد إجريك ما فيها شيء. لكن انتبه لا تمد رجليك إلى القبلة أدبا مع بيت الله، ولا تجلس في جلسة غير كاملة سواء كنت في الغسل أو في قضاء الحاجة، لا تجلس وأنت متجها إلى القبلة، أنه هذا قلة أدب. لقول النبي لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أما أعدتك وأنت متجه، هي قلة أدب مع بيت الله، وأنت لازم تكون مؤدب مع بيت الله ومع الله. لذلك ورد من جلس ناسيا، يعني جلس لقضاء الحاجة وهو ناسي أنه على القبلة، من جلس ناسيا فانحرف إجلالا لبيت الله لم يقم من مجلسه حتى يغفر له. شو يغفر له؟ يعني يغفر له الذنب اللي كان لح يرتكبه بمقابلة الكعبة. فإذا كان قعد وهو ناسي قال له انحرف حتى ما تتجه إلى الكعبة. هذا أدب. إمتى بيحس بها الأدب؟ لما بيحيا في القلب. حياة القلب هي التي تعلم الإنسان كيف يتأدب في الظاهر وفي الباطن. فلو إنسان سلك مسلك ذكر الله أو مسلك الحب مع أهل الله، إذا سلك فأخل بالأدب حرم الفتح. من أخل بالأدب حرم الفتح، وافترسته ذئاب الشهوات وسباع الهوى. ليش؟ لأنه متى ما بعد عن الحب، متى ما بعد عن الأدب، معناها وقع في سوء الأخلاق، وسوء الأخلاق من الشهوات ومن الهوى، لذلك يقع في سوء الأعمال. هذا اللي بده يكون في سلوكه للأدب. أولياء الله رضوان الله عليهم وأرضاهم اتباروا في بحوث الأدب، ففي عدة قصائد وعدة كتب ذكرت في الأدب. وأكمل الآداب لما تكون آدابك مع المعلم. آدابك مع المربي المرشد. ذكروا من بعض الآداب، وإن كان لسه ما بدأنا فيها، لكن قالوا: فاستغرق العمرة، واستغرق العمرة في آداب صحبته. إذا بدك تصاحب أهل الله استغرق كل عمرك في الأدب معه، وحصل الدر والياقوت من فيه. هي القصيدة النقشبندية، هي موجودة بكتاب الفتوحات القدسية، دوروا عليه إذا وجدتوا منه اشتروا، واشتروا لي كمان نسخة لي إذا وجدتوا. كتاب الفتوحات القدسية في شرح القصيدة النقشبندية. وحصي واستغرق العمرة في آداب صحبته، وحصل الدر والياقوت من فيه. يعني من أدبه بده ينظر الكلام الذي يخرج من فم المعلم كأنه در وياقوت، يعني مجوهرات غالية عم تطلع، كل عبارة جوهرة عم تطلع، كل كلمة در من الدر. فاحرص على تحصيل هذا الدر، وعمرك كله صرفه في صحبة المعلم حتى تكون من أهل الفتح ومن أهل القرب. وقالوا رضي الله عنهم، أي لسا ما دخلنا، عم نذكر أقوال بعض أولياء الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: الأدب عند الأكابر في مجالس السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه الدرجات العلى والخير في الدنيا والآخرة. والدليل قال قول الله تعالى، قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. إذا الله عم يقول خيرا لهم، في خير كالخير الذي يذكره الله تعالى، شو الخير لهم؟ كان خيرا لهم، لأن المتأدب في الدنيا هو جليس الله يوم القيامة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أول المتأدبين بين صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فلذلك قالوا أن الأدب يطوي المسافة. إذا كان حتى تتفقه بالإسلام وتتعلم ذكر الله، إذا بدك 10 سنين بالأدب، ب10 أشهر تحققه من طريق الأدب. لو رأينا 10 طلاب اجوا لعند الشيخ لحتى يتعلموا، طلاب همهم الدراسة وقراءة الكتب، وطالب مع الدراسة تأدب مع المعلم، المعلم بيكرم أنه طالب بيناتهم كلهم المتأدب، وبيعطف على أنه طالب أكثر شيء على المتأدب. فهذنك بيعطيهم درس، بيحكي له الأهد، بيقول له أنت بتجي لعندي وحدك الساعة الفلانية، بيصير بيعطيه العلوم الزايدة وبيأدبه بالآداب الراقية يلي ارتقى فيه وعزه أدبه. وهذنك يلي أبعدهم عدم أدبهم، درسوا حروف لكن من غير تخلق ولا آداب. والله عز وجل بيّن أن الأدب لم يكن في ظاهر الإنسان. قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فمعناته الأدب بده يكون بقلبك، ما بده يكون بظاهرك. بيجي واحد بيتأدب بالظاهر، بيوقف بيحني ظهره وبيحني رقبته، هذا انه متأدب، هذا الأدب الظاهر. فقلبك بالحضور مع الله وجسدك بالتواضع لمخلوقات الله. وقد أدب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح التواضع لمخلوقات الله ولعباد الله عز وجل. فمن الأقوال التي بينت في الأدب، قالوا: الأدب سفينة النجاة، فمن ركبها نجا. فمن ركبها نجا، ومن كانت فيه أوصاف ظاهرة عليه من غير علم ولا أدب فلا وصول له ولا تحقيق له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وهو غير عابد. ما من العباد، لكن تخلق بالأخلاق، عمل المفروض عليه ثم تأدب فيبلغ درجة الصائم القائم في سبيل الله. الأدب هو نوع من أنواع الأخلاق الحسنة، بل الأدب هو روح الخلق الحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب فقال: حسنوا آدابكم، حسنوا أخلاقكم، حسنوا أخلاقكم. وقول الله لسيدنا إبراهيم: يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، الله عم يطلب منه أن تكون أخلاقه حسنة حتى مع الكفار. يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار. ولما ظهر من سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو خليل الرحمن، دعا مرة مجوسي إلى طعامه، فلما أعبد يأكل قال له: أو قبل ما تأكل، قبل ما تمد إيدك، من تعبد؟ ما دينك؟ قال له: بيعبد النار. قال له: ارفع إيدك، أنا ما بطعميك حتى تؤمن، تشهد أن لا إله إلا الله وأني خليل الله، إذا ما بتأسلم أنا ما بطعميك. عين واحد بطعامي على الكفر ما بيصير. فالرجل ما رضي، قال له: غير ديني مشان لأمي. ما لها غير ديني، تركه مشي. فرب العزة عاتب سيدنا إبراهيم، عاتب سيدنا إبراهيم. فنزل جبريل يقول: يا إبراهيم لي أرزقه 70 سنة وهو يعبد غيري، أفتبدل دينه بلقمة؟ إيه انت ليش اللي عم ترزق ولا انا الرزاق؟ وما لي عرفانه انا. فلما انقضى الوحي ركض سيدنا ابراهيم ورا المجوسي، قال له: اقبل فكل كما تشاء. قال له: على ديني؟ قال له: على دينك. فلما حط الصفره ما رضي ياكل. ما تاكل؟ قال له: ما باكل لحتى تقول لي. ليش اول مره ما رضيت اكل لحتى اسلم؟ ليش هلا عم تقول لي كل على دينك؟ قال له: لقد عاتبني فيك ربي. بإيه؟ قال بأنه لك 70 سنة الله عم يرزقك وانت عم تعبد غيره، فأنا مشان لقمة بدي غير لك دينك؟ قال له: والله إن ربك لرب عظيم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك خليل الله. الله ما رضي لسيدنا إبراهيم أنه يجرح عاطفة إنسان وهو كافر يقول له على دينك ما بطعميك، ما رضي. وسيدنا إبراهيم صلوات الله عليه مرة غضب من قومه فقال لهم البعد يا حمير، فعاتبه الله تعالى يا إبراهيم ما خلقت عبادي حميرا. تجي بتنسبه أنت بتقول له حمار، أنت بتعرف شو حكيت، شو هالكلمة هي؟ هي قلة أدب في الإسلام. معنى حمار يعني مين اللي خلقه؟ الله. الله خلقه بني آدم، نفخ فيه من روحه. تجي أنت بتنسبه لحيوان أعجمي، حيوان ما بيعرف يتكلم، تجي بتنسبه إله؟ فأنت حقرت خلق الله. فهذا إذا قال له حمار، وإذا قال له خنزير، وإذا قال له كذا. فالإسلام ما بيصير، ما بيصير تحتقر عبد من عباد الله ولا بكلمة. هي الآداب يلي الإسلام رغب فيها. فالإحسان الإنسان بده يحسن كلامه. أما إذا غضب بقول له حمار، بقول له خنزير، بقول له يا كلب، بقول له يا كذا، هذا وين هذا؟ لو صلى ابني ولو صام، هذا ماله من صلاته وصيامه ولا خطوة يرتقي بها. لذلك بتشوف الأخ بجالس، ممكن يجالس 10 سنين، ممكن يجالس 15 سنة في صحبة الصالحين، لكن ما تخلق بها الأدب. فعدم تخلقه بهذا الأدب تجده مكانه، ما بيتقدم ولا خطوة، وبتشوف أخلاقه كما هي، ونزاءته مثل ما هي، وعبوسته مثل ما هي، وتأثره مثل ما هو. ليش ما تغير؟ لأنه ما تأدب بآداب الإسلام ولا تخلق بأخلاق الإيمان. فأول أدب بده يكون أدب لسانك، أن يتأدب ما تلفظ كلمة لإنسان مسلم لإنسان كافر قبل المسلم تحط بها من كرامته أو تسيء له بعاطفته. فما بصح تقول له لا كلب ولا حمار ولا غيرها. هي آداب الإسلام. فإذا الله عاتب نبيه من أجل كلمة حكاها لمن أغضبه، كما أنه بالفعل سيدنا موسى صلوات الله وسلامه عليه نام مرة تحت شجرة فأجت نملة أرصت سيدنا موسى. النملة يعني شو أرصتها؟ يعني طالعت له شافت لحمة ربعوية من رجله، ولا حفرت له رجله؟ أرصت النملة. شو أرصت النملة؟ لكن هو نايم غضب فز فأحرق قرية النمل. فعاتبه رب العزة وقال يا موسى هل لا نملة؟ أي ما بتصلح بأخلاق الكمل، أنه اللي آزاك نملة تيجي بتحرق قرية نمل وهدول ما عملوا معك شيء. فعاتبه الله من أجل نملة. فكان صلوات الله عليه كيفما التفت بكى خشية من هذا العتاب يلي الله عز وجل عاتبه عليه من شان نملة. فلا بعملك بده يطلع إيذاء للخلق، ولا بقولك بده يطلع تنقيص للخلق. هذا من الأدب. هذا شو اسمه؟ هذا الأدب. أما فلسانك فلتان، وإيدك فلتانة، وأخلاقك فلتانة، وبيصلي وقال والله هذا بده يصير من الصالحين. لذلك يا مسكين عم تركض وبسرعة 40 كيلومتر بالساعة، ركيب بشكل واسع لكن بسط الدولاب عم يركض يركض يركض، لكن وين لساته؟ بأرضه. طلع من الدولاب وامشي مشي بتسبق يلي عم يركض بالدولاب هالركض. امشي بالساعة 2 كيلومتر تسبق يلي عم يركض بالساعة 40 كيلومتر، بس من طريق الأدب ومن طريق الحشمة. فهي سيدنا موسى، كما أنه من طريق العمل سيدنا رسول الله أفضل خلق الله وأعظم مخلوق وجد في هذا الوجود سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ما أساء أدب حاشاه ولا أخطأ، لكن اتبع طريق الأولى فيه كان الأفضل، عمل الفضيل وترك الأفضل، فالله عاتبه لما عبس بوجه عبد الله بن أم مكتوم عبوسي ومعه ألف حق صلى الله عليه وسلم، قاعد مع أمراء قاعد مع زعماء وجاي واحد شحاد، يخلي كل واحد منا يكون يعملها. إذا قاعد مع شيء قائد شرطة أو شيء مقدم أو شيء عقيد أو شيء لواء، قاعد مع اثنين ثلاثة وعم تحكي معهم ويجي شحاد انتفت له، ما بتنتفت له، بيقول لك العوخ صرفوا من وشنا. النبي ما قال صرفوا، لكن النبي ما هنا لأنه اللي عم بحكي مع الأغنية، هلا وقتك تجي وعلمني الإسلام يا رسول الله، اللي عم يعلم هدول. فالنبي عبس النبي ما حطت من كرامته، فالنبي عبس عنه، فأنزل الله عتابا من السماء إلى يوم القيامة بإرام مليار مسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهي الآداب بالأقوال والآداب بالأعمال والآداب بالحواس بالحركات، فهي كل آداب المسلم يجب أن يتخلق ويتأدب بها لئلا يقع في بلية من بلايا السلوك في الإسلام. وأول الآداب المفروض أن تكون مع أولياء الله، قالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قالوا إذا أكرم الله عبدا من عباده بالتوفيق، إذا أكرم الله عبدا من عباده بالتوفيق لخدمته استعمله في موجبات مرضاته. لما الله بده يكتب لك التوفيق بوجهك وبيستعملك في ما يوجب رضاء الله عليك، بإيش؟ قال وذلك بأن يسعده بملاقاة ولي من أوليائه. هذول الولي من أوليائه شو؟ قال بولي من أوليائه الذي هو عين من عيون الله تعالى. فالولي هو عين من عيون الله. شو العين؟ في الدولة إذا قال في عيون الدولة، شو معنى عيون الدولة؟ يعني مخابرات الدولة. المخابرات هي التي تراقبك فتخشى منها فتستقيم. فأولياء الله كذلك بيراقبوا قلبك بالتوجه إلى الله ليستقيم قلبك بمحبة الله والتوجه إليه. فهذول عين من عيون الله يراقبون خلق الله لدلالتهم على الله وتوجيههم إلى الله. والولي لا تظن أن الولي له صفة غير صفة الإنسان، الولي بشر وإنسان مثلك مثله، لكنه تولى شرع الله وتولى ذكر الله فتولاه الله بالعناية. والولي هو كما قال الله تعالى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمتى ما وصل للإيمان إلى كماله والتقوى إلى دوامها هذا صار من أولياء الله، وله ما أحوال صلته مع الله. فالولي عين من عيون الله يرقبك ببصره ويلاحظك ببصيرته ويداويك بمراقبته حتى يرقى بك إلى أكمل درجات الإيمان. فقالوا رضي الله عنهم قالوا الشيخ يربي المريد بالنظر، الشيخ يربي المريد بالنظر. قال كما تربي السلحفاة أولادها. الزلحفة شلون بتربي أولادها؟ بتبيض البيض وبتقعد تنظر له، بتتم بتنظر للبيضات حتى يفأسوا. بإيش بتربيهن؟ بالنظر. أما الجاجة بتقعد تحضنهن تحت جناحاتها، أما إذا بدها تحضنهن شو بتساوي فيهن؟ بدهن يطقوا، فبتقعد تنظر لهم بالنظر. قال هكذا أولياء الله تعالى ببصرهم يرقبون المريد، وببصيرتهم يراقبون قلوب المريدين حتى يرتقون بهم إلى درجات الكمال. فيا هل ترى حصل الواحد على ولي من أولياء الله يرقبه ببصره وبصيرته؟ البصر إذا كنت قريبا، والبصيرة إذا كنت بعيدا. فلا يفوتهم مراقبتك لا قريبا ولا بعيدا. فمتى صار للأخ الصلة بالولي الصالح، متى ما صار له الحب معه، الرباط معه، فبيصير سواء تقربت منه مجالسة أو ابتعدت عنه مجالسة، فأنت تحت نظره في كل حال. لذلك نجد كثير من أولياء الله يربون المريدين بأقوالهم وأحوالهم وإن كان المريد بعيد، إما أن يأتيه في المنام، وإما أن يأتيه في حالة المحبة في الذكر، وإما أن يأتيه في حال من الأحوال، أو إذا جالسه يوجهه من حيث لا يشعر ببعض الكمالات من الأخلاق. ما بيحس إلا الشيخ عم ينبهه تنبيه ما حدا بيحس غيره. ليش عم ينبهك؟ لأنه بصير بحالتك، وبصير البصيرة لا يحجبها جدار، البصيرة لا قرب فيها ولا بعد. البصيرة يرى آخر الدنيا كما يرى كفه الذي في جسده، مثل بعض البعض. بصيرة العارف بالله تطوي الكونين، فلا بعد ولا قرب. البعد والقرب للبصر. فلذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما شاف سارية، وين كان سارية؟ كان في بلاد نهوان، ونهوان وين؟ في آخر إيران، ومن إيران إلى المدينة المنورة في مشي 4 أشهر. شافوا بها المسافة هي ونادى وسمعوا. فهي البصيرة، أن يرعى حبيبه وإن كان عنه بعيدا. فيذكر أن مولانا خالد النقشبندي رضي الله عنه وأرضاه كان كثيرا ما يقول في الدروس، كان يذكر عن حقوق الشيخ على المريد. فبعض المريدين قال له طيب يا سيدي كل حقوق الشيخ، طيب المريد ما له حق على الشيخ؟ قال لهم بلى يا ابني له حق. قال له شو حق المريد على الشيخ؟ قال له لسه بيجيك يوم بتعرف شو حق المريد، ما رح احكي لك لحتى انت تحس في نفسك. يقول فخرج المريد من عند الشيخ انه بده يشوف ايش هو حقوق الشيخ. قال فراى في الطريق امراه مومس، كانت ما هي نظيفه، فاحبها وعشقها فاخذته على البيت. قل لما ذهب معها الى البيت، قبل ان يدخل الدار سمع سعال الشيخ في وسط الدار. قال مين في بالبيت عندك؟ قالت له ما في حدا. قال لها أنا سمعان سعلي جوا. قالت له ما في حدا. فدخل فتش فما وجد أحد. قال فلما أراد أن يجلس معها سمع سعلة الشيخ مرة ثانية. قال له والله في بالبيت واحد، والله ما في حدا. فز دور دور ما في حدا. فجلس معها، فلما أراد الخيانة معها والوقوع في الفاحشة كف نزل برقبته مثل طبق الجمر، صرع وصرع، فتر راسه لما أكل الكف ضب أوعي وهريب دغري دغري طلع لعند الشيخ. لما وصل لعند الشيخ وجده يبتسم، قال له يا ولدي عرفت شو حق المريد على الشيخ؟ حقوق المريد على الشيخ أن يرعاه في كل أحواله حتى إذا أراد الوقوع في المعصية نجاه منها. هاي بس هذا إذا ما كان مربوط بتصير معه، هاي بده يكون مرتبط روحيا بالشيخ. إذا مرتبط لا يمكن أن يخطئ. في إلكن أخ مسيحي أسلم، ماروني أسلم، هو وزوجته وأولاده هلا بفرنسا، لحوادث لبنان طلع لفرنسا، اتصلت فيه وأنا بألمانيا، حب أخلاص، قال لي يا شيخي أنت غيرت حياتي، قال لي أنا عم بشتغل بس قبل ما أشتغل أنا بعمل رابطة، شو بتحكي لي الرابطة؟ أنا بشتغل. حكى لي واحدة قال لي عملت رابطة سمعتك عم تقول لي اشتري دولار، أنا قاعد هون شو عرفني دولار وما دولار، سمع الشيخ عم يقول له اشتري دولار، قال لي اشتريت $1,000، قال لي رديت قاعد في الزفر سمعتك عم تقول لي اشتري أكثر، قال لي رديت اشتريت $1,000، قال لي ثالث يوم شفتك عم تقول لي اشتري $1,000,000، قال لي أنا ما في معي، قال لي من البنك أخذ $1,000,000، بما أنه في معاملة، قال لي بعد 3 أيام ارتفع الدولار، كل دولار ارتفع 15 ليرة بعد 3 أيام، قال لي شفتك بالرابط عم تقول لي بيع، أجى للبنك قال له بدي بيع $1,000,000 وكل دولار ب15 يعني قدي 15 مليون، قال لي بعت، قال لي يوم اللي بعت ثاني يوم نزل. هذا أنا وين قاعد؟ أنا في فرنسا وبعرف بالدولار، لكن ارتباط الروح بيصير المريد بياخذ من روحانية أهل الله ما يسوي حياته وما يرفع منزلته. المحب هي وحدة من الوحدات، وصار أكثر من هيك بكثير. كان في إلنا أخ ما بعرف إذا عزات بيه بيعرفوا سعيد الكاشف، بيعرفوا هذا، لما أجا لعند شيخنا أجا طفل، أجا دقيق عود عم يتعلم دق العود، تعلم الذكر، علم الشيخ الذكر، صار يذكر، أمه ما يهون عليها أنه يجي لعند الشيخ، فلما طلع من البيت إجت أمه دقرت الباب وقفلت الباب ما بدأ يفوت. خلص الدرس رجع يوم الخميس عشية الساعة 9 بالليل، هي مدقرة الباب لكن هو شاف الباب مفتوح، فات على البيت، فزت أمه شافته، مين فتح له؟ قال له الباب مفتوح. شو مفتوح؟ باب مسكر. طلعت للباب شافته مقفول، مين فات؟ باب مقفول، شافه مفتوح وفات. الحاصل اشتغل بالذكر، ارتبط روحه، اشتغل بالشركة الخماسية، هي أول عمله بالشركة، وهي عم تشتغل الشركة توقفت الآلة، اجوا الخبراء واجوا المهندسين وكانت تمشي الآلة ما في خواص، فهو قاعد في الرابطة عم يذكر، فشاف ايد الشيخ عم تشير إلهم محل العلة هون، فتح عيونه قال لهم أنا بعرف العلة وين موجودة. شو واحد عامي وخبراء جايين أجانب والعامل بده بيعرف العلة، طردوه قال لهم أنا بعرف العلة وإذا ما طلعت خدوا اللي بدكم إياه. وين؟ قال لهم هون العلة. شافوا محل صلحوا واشتغلت مكانها، فرفعوا من عامل إلى رئيس وردية، هي أول واحدة. مرة ثانية إلى، وبعدين الله فتح وفتح ووسع، صار من التجار كبار. هي ببركة الروح يا ابني. فحق الشيخ أنه يكون أنت مربوط فيه، لما بتصير مربوط الروح بتساعدك في كل حال من أحوالك. شرط أنه يكون رباطك أدب كامل مع أهل الله. فإذا كان صار لك الأدب، فالأدب عنوان الفلاح، الأدب عنوان الفلاح. فإذا صار لك الآداب مع أهل الله، فأنت يا حبيبي صرت من أسعد مخلوقات الله على وجه هذه البسيطة. فإذا كان الأدب يرقى بالإنسان هذا الرقي، إذا ترك الأدب يوجب الطرد والبعد. ترك الأدب يوجب الطرد والبعد. وما بيصح بقى للولي الصالح أن يقبل قليل الأدب، هي المصيبة. لذلك بيقول الشيخ له نورين، نور يقبل به ونور يطرد به. الأخ بيجي بيحضر بعد ما بشوف حاله إلا جف، صار يقصر التقصير، بيفكر حاله أنه هو والله انشغل. لا يا حبيبي ما أنت انشغل، لكن يخشى أن يكون أنه قلوبهم تعكرت. فاسعى لذلك كما قال بعضهم رضي الله عنه: وحط رأسك واستغفر بلا سبب، وقم على قدم الإنصاف معتذرة، وقل عبيدكم أولى بصفحكم، فسامحوا وجودوا بالعفو يا أمرا. لما بتشوف حالك أنه جف قلبك، قصرت، ابتعدت، هذا معناته في شيء اسمه سوء أدب. بدك تترك ما بإيدك. إذا كان أهل الله ما قبلوا، اسألوا الله السلامة. لكن أسأل الله أنه الله يخلقنا أن لا نطرد مريدا، وهي اللي أنا عاهدت عليها، أن لا أطرد مريد. لما الله أكرمني بخدمة شيخي وأذن لي، كان العهد عن أن لا أطرد أخذ، وإن أساء وإن قصر وإن أذنب وإن عصى، ما بطرد أخ. ليش؟ لأنه لو بقي بالصحبة وإن أساء وباقي ولو 1%، هال 1% يمكن يرده. أما إذا بعدناه حتى 1% راح. فأرجو الله أنه الله يثبتنا ويثبتكم بقوله الثابت. هي مقدمة الأدب. لحناخد أول أدب الآن مع صحبة أهل الله. أول أدب من الآداب في صحبة أولياء الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أن يعتقد اعتقادا كاملا بشيخه. أن يعتقد اعتقادا كاملا بأنه من أهل الكمال، وأنه أولى بالتربية من غيره. هي أول أدب يجب أن تكون مع كل محب. شو معنى الاعتقاد بشيخك أنه من أهل الكمال؟ الإنسان لما بيعتقد بشيء فيه نقص ما بينتفع منه. متى ما مر على قلبك نقص ولو 1%، انحرمت من النفع. فلما بتنظر انه كامل بتقبل له بكلية قلبك كطالب مع أستاذه. إذا الطالب ظن أنه أستاذه ما فهمان المادة بيحفظها منه بينتفع فيها، متى ما عرف أنه أستاذه ما فهمان المادة أو ما له على مستوى المادة ما عاد ينتفع منه، وإذا عرف أنه أستاذه خبير بالمادة بيعطيه كل استعداده فمن تم الأستاذ بيفهم المادة، صح هيك؟ كمان الشيخ إذا عرفته أنه هو على كمال الإيمان على كمال التربية معناته ما عاد يقع في قلبك شك نحوه، إن جالسته فبتجالسه بروحانيتك كلها بقلبك كله، وإن صاحبته بتصحبه بكل حبك، وإن غبت عنه قلبك بيتم معلق عنده كأنه اعتقدت فيه الكمال. وناحية ثانية اعتقادك للكمال ما عاد تلتفت لغيره، ما عاد تنشغل بغيره مهما رأيت، أن الإنسان بده مورد واحد ما بده 20 مورد، مورد واحد تنتفع منه وتأدي حقه بتكون أنت من السعداء، فما عاد يلتفت لغيره. والالتفات إلى الغير يدل بعدم معرفة الكمال لمن كان يجالس، لذلك مع صحبة الشيخ الكامل ما بتلتفت إلى الغير ولئن رأيت من رأيت. أما إذا التفت متى ما التفت كاست حطت بين حنفيتين لا عادت تتعبى منهم لا عادت تتعبى منهم. ومن قبل قالوا المريد بين شيخين كالزوجة بين رجلين، تصلح زوجة بين رجلين كما أن الزوجة لا تصلح بين رجلين، كذلك المريد لا يصلح بين شيخين. فلما بتعتقد فيه اعتقاد الكمال ما عاد تلتفت لغيره، لأن التفاتك لغيره بيوقعك أنت في تجاذب لهذا أو هذا، فمرة بتميل لهون مرة بتميل لهون، وبمقدار ما تميل للأول أكثر بمقدار ما تنقطع عن الثاني أكثر، فحسب بقى انجذابك. فلمين حتنجذب؟ والله بحضر هون وبحضر هون، لا يا عيني، حضورك هون وحضورك هون هذا بيسبب لك القلق وعدم السلوك والوصول. بدك تتخذ شيخ واحد، هذا شيخ التربية. أما شيوخ العلم خلي يصل لك 20 شيخ بالفقه، 20 شيخ باللغة العربية، ما علي شيء، أنا أساتذتي باللغة العربية 20 أستاذ، هذا ما بيأثر باللغة العربية بالفقه بالتفسير، لو صار لك 20 أستاذ ما علي شيء. أما شيخ التربية واحد، لأنه التربية غير العلوم. من هذا الطريق سيدنا أبو عمر رضي الله عنه وأرضاه وقع بيده صحيفة من التوراة فيها حكم وفيها عبارات، فسيدنا عمر انسر فيها، حمل الصحيفة وجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله انظر إلى هالصحيفة ما أحلاها، شوف شو الكلمات اللي فيها، هالعبارات هالآداب والأخلاق. فلما النبي شاف الصحيفة بإيده خطفها من إيده خطف وغضب زعل صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى موجود بده يتبعني، ما بيصير كن موسى لحاله. فأنت جايب لي ورقة من التوراة، ليش النبي غار عليه من ورقة التوراة؟ كأنه لح يتعلق بالتوراة والقرآن، فإذا تعلق بالتوراة والقرآن إذا شاف الحكم بالتوراة أكثر لح يميل للتوراة، ومقدار ميله للتوراة لح يصير انقطاعه عن القرآن. فالنبي ما بده يجعل له تشويش في سلوكه، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، معناته ما في إلا النبي وحده فقط صلى الله عليه وسلم، بدك تحبه تحبه وحده، أما تحب معه واحد ثاني ما بتسلك ولا بتنجح ولا تصل. إذا خير الله ما أعظم آداب الإسلام يا أبي. وهذا في التربية مشهورة في كل العالم، أن المؤدب يجب أن لا يكون اثنان، المؤدب يجب أن يكون مؤدب واحد، فما بيصير مؤدبين. كانوا السلاطين والملوك والأمراء كانوا يجيبوا مؤدبين لأبنائهم، يحط لابنه مؤدب يجعل له علماء يعلموه، لكن له مؤدب واحد. فكان يحكي الملك لابنه قل يا ولدي هؤلاء معلمون يعلمونك الأحكام، وهذا مؤدبك الذي يرقى بك إلى عزة الدنيا والآخرة. هذاك له يعلمك أحكام بالكتاب، أما هذا بده يعطيك عز الدنيا وعز الآخرة، أدب، مرة بأدبه بظاهره، مرة بأدبه بقلبه حسب الاستعداد. عمر ابن عبد العزيز كان له ولد سلمه للمؤدب، فالمؤدب اشتغل بتأديبه، دعاه يوم من أيام عمر ابن عبد العزيز على الغداء، قعد معه قال له كيف الولد؟ قال له الولد صالح وتقي غير أن فيه علة واحدة. شو العلة؟ قال له كل يوم بيجي متأخر من كثر انشغاله بشعراته، تم عم يصرح شعراته. قال له فماذا ترى أنت من الأدب معه؟ إذا كان بدك تأدبه وعم ينشغل بشعراته شو؟ قال له أنا أرى أن أحلق له شعره. المؤدب ما بده يعلقه بشعره، فدعا أمير المؤمنين الحلاق قال له احلق له شعراته كله. والولد الشاب لما بده يشوف شعراته عم ينحلقه، أغلى شيء على الشاب شعراته، بكي ابن أمير المؤمنين بكي. فقال له لأن يحلق شعرك وتبكي دما بدل الدمع بإذن مؤدبك خير لي من أن تملك الأرض شرقها مع غربها من غير أدب. لقوله شعر هذا شو هذا؟ هي الآداب بده يعلمه شلون يكون بالآداب. فلذلك طلع ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أكمل إنسان في زمنه وحياته. هي الآداب. فالاعتقاد بالشيخ، تعتقد أولا أنه على شرع، ثانيا تعتقد أنه على صلة مع الله، على صلة مع رسول الله، على أدب مع شرع الله، على استقامة بسنة رسول الله. فلما بتعتقد الاعتقاد ما تراه من الشيخ تقتدي به، والشيخ بيكون دائما على هذه الاستقامة. فإذا كان على الاستقامة فمعناته أنت وين بدك تصال؟ بدك ترتقي معه حيث ما ارتقى بك. فالاعتقاد بالشيخ اعتقاد كامل ولا يلتفت إلى غيره. قال فإذا التفت المريد وتطلع إلى شيخ آخر لا تصفو صحبته ولا ينفذ القول فيه ولا يستمد باطنه لسر الشيخ. إذن أول كل الصفاء تغير، اثنين قسى قلبه ما عاد ينفذ فيه الكلام، ثلاثة حرم من سر شيخه. بتوفي يا ترى؟ من قبل قالوا لو أنه التفت إلى أي شيخ فرأى جمال غير شيخه يبتعد عن الشيخ، وأنا هي حصلت معي. كنت مرة مع شيخي، إجا من مشايخ حمص وحلب وحما، إجا حول 16 شيخ دخلوا لعند شيخنا. أنا كنت قاعد مع الشيخ، في بيناتهم بعض الشيوخ كان مظهر وجمال وشكل، من جملتهم كان الشيخ أبو العيون السود ترى حمص، هيبي وشكل جمال. لما قعدوا مع الشيخ أنا خفت أنظر لواحد منهم، فاستغرقت بنظري نحو الشيخ لما خلصت الجلسة وراحوا الشيخ دعاني، من جملة ما حكاني قال لي: ابني شلون شفت المشايخ؟ شلون رأيت المشايخ؟ قلت له: سيدي أني المشايخ. قال لي: يا ابني المشايخ اللي كانوا قاعدين شلون رأيتهم؟ قلت له: لا سيدي، في بالكون مشايخ؟ أنا بالكون ما شفت إلا شيخ واحد، بالكون ما شفت غير شيخ واحد، ما شفت غيرك. قال لي: ابني المشايخ علماء أولياء أتقياء. قلت له: رضي الله عن الجميع، لكن ما رأيت غيرك. يوميت الشيخ قال لي: أقرب. أخذ رأسي وباسني من رأسي وقال لي: يا ابني الله يرضى عليك، هذا ما كنت أقصده وأريده، هذا يا ابني اللي بده ينتفع، مع أنه جمالهم وشكلهم أنا مالي فيهم، أنا بدي أصحاب اللي بدي انتفع منه. ابني لما أنت بدك تأخذ من دكان لحمة بتوقف على اللحام ولا بتوقف على السمكري؟ شو بدك بالسمكري؟ أنت بدك لحمة بتوقف عند اللحام. أنا بدي صلة إلى الله، بدي قرب إلى الله، شفت هالباب بدي روح لغير باب، هذا الباب اللي شفت منه الفتح. فخمسمائة باب لو كان ما بلتفت إلهن، أنا بدي زخرفة البيوت، زخرفة الحيطان، زخرفة البواب، أنا بدي الباب الموصل. فالباب الموصل وجدته، لذلك ما بقى في التفات لغيره. هذا العاقل، مع أنه هذا توفيق إلهي، لا عاقل ولا شيء. الله عز وجل يكتب لنا التوفيق، فلو رأى مهما رأى ما بيلتفت ولا بينشغل. مرة تانية إجا شيخ كمان من هالديار لفع على أبو النور، كمان لفة كبيرة ودقن وهيئة ما شاء الله. أنا كان دائما بأبو النور على ذكر عم بشتغل، فأجا مرة مرتين، أجا بعدين بده يتمادى، بده يعطيني طريق. ما أنه لو في أدب هذا المقام لمين؟ هذا مقام الشيخ. أنت جاي تقعد عند الشيخ وتسرق أحباب الشيخ من عنده؟ فإجا من طريق المصافحة قال لي: هات إيده، قول لا إله إلا الله، وانت نترت إيدي من إيده. قلت له: بدك أنت تلقني الذكر؟ قال لي: حتى يكون بيناتنا صلة. قلت له: يكفي أنك شقي قليل الأدب. شيخ أنا لي أدب؟ قلت له: لو كان فيك أدب لعرفت مقام صاحب المقام. أنت هون ضيف عن صاحب المقام، تجي بدك تتعدى، وأخشى عليك. وكان كنت صغير، ونسأل الله السلامة، كانت العاقبة غير صالحة. أولا ما عاد أصلي على الجامعة مطلقا، ثانيا كانت النتيجة علق بعلقة، شلح اللفة وحلق الدقن. وشيخ طريق، ابني في غيرة إلهية، بدك تعرف أدب صاحب المقام. أما تيجي أنت بدك تتعدى، كمان مريد، ما كل واحد حط إيدي بإيده، ما كل واحد رابطة، ما كل واحد محبة. الحب لواحد يعني، لما بتحب واحد بصب لك النفع، أما عشرين واحد ما بتحسن تأخذ. فلذلك قالوا الصحبة بالنسبة للشيخ الاعتقاد الكامل بأن الشيخ على شرع كامل وعلى تأديب كامل، فبتصحبه حتى تنتفع منه. مثل لما الإنسان بده يعبي كاسته، مثل لما بدك تأخذ خبزاتك، في فران وفي جاره، جار الفران بيع عشمينته، أنت إذا بدك الخبز وين بتوقف؟ عند الفران، ولا بتوقف بين الفران وبين بيع شمينته؟ بدك تاخذ شمينته ولا بدك تاخذ خبز؟ بدك تاخذ خبز توقف على باب الفران، بدك صله بالله بدك توقف على ابواب اهل الله. لو شفت اجمل الخلق ما بتلتفت. هذا كله مشان تعرفوا شلون المريد لازم يسلك. بعض لما الله عز وجل تفضل اسال الله ان يتقبل منا، لما كنت في الخلوه، خلوتي تمت انا 4 أشهر الا 10 أيام، وبالخلوه لا عرفت اهل ولا قريب ولا بعيد ولا ولد ولا حتى ما نظرت الى انسان ب4 أشهر. كنت حط الحطه على وشي، لما انزل بدي صلي امام ما طلع غير موضع القدم، برات الجامع ما طلعت، اكل ما كان فيه، بالنهار اشرب لي كاسه مي، وبعد ما الاخوان يحلفوا علي ب3-4 أيام اكل لقمه ذكر بالخلوه، وانا في منتصف الليل ما كان عندي لا نوم لا ليل ولا نهار. الله وكيل يا ابني، كنت حط الملح في عيوني حتى ما نام، بعدين صرت حط فلفل اسود بس مشان ما نام لذة بالذكر بتوفيق الله. اوعكم تعملوا انتم اي خاصه بتصير. بنصف الليل طرق باب الغرفه، الجامع مسكر، طرق باب الغرفه وانا في حاله الذكر، حاله الذكر ما بتحرك. دق مره ثانيه ما تحرك، مره ثالثه يا شيخ رجب افتح الباب تنل مطلوبك، شو بدك تاخذ؟ قلت له من انت؟ ما بفهم مين. افتح وتنل مطلوبك، ما بفهم مين انت. الخضر عليه الصلاة والسلام. افتح، قلت له وعليك السلام خضري شيخي، مع السلامة، ورجعت إلى مسبحتي وذكري ولا فزيت ولا فتحت. الخضر جاي، إذا الخضر عليه الصلاة والسلام، أنا خضري مين؟ أنا ما عرفت خضر إلا شيخنا، شيخي هو الخضر تبعي، وعليك السلام خضري شيخي. افتح ما بفتح. لما انتهت الخلوة حكيت لشيخنا، قال يا ولدي لو فتحت له الباب لخسرت حبك وسلوكك. أعوذ بالله، ليش مو سيدنا خضر؟ قال لي بلى هو سيدنا خضر إجا. قال لي لكن يا ابني هذا اللي حتشوفه مرة بالحياة، لما اللي حتشوفه وتشوف جماله لح قلبك يتعلق فيه، ومقدار تعلق القلب فيه لح تنقطع عن رابطتك مع شيخك، فهذا اللي حتشوفه مرة، أما شيخك دائما معه، وإذا انقطعت عن رباطك بالشيخ صرت أنت مزبزبين بين ذلك، لا بتأخذ من الخضر وعطائك من شيخك كمان انقطع فبدك تقع، لكن الحمد لله الذي كتب لك التوفيق. هي الأخ ما خضر، إذا شوية لمعة نور ما بشوف إلا فتح، هزف للثاني فتح، أنت في حالة أدب مع الله، فالأدب ما في مع شيخك ما في، لو بيجي أيا كان أنت مع شيخك، شيخ هذا طريقك إلى الله، رباط حبك، مددك، عطائك، السر بده يسري من قلبه إلى قلبك من طريق الحب، فلذلك ما بتتعرف على غيره ولا بتنشغل بغيره. هذا أدب من آداب أهل الله في مجالسة أولياء الله. وهل هذا الأدب كان على سنة أو غير سنة؟ لا، هو هذا الأدب هو السنة، هالأدب هو السنة. نبينا عليه الصلاة والسلام ما زال من سيدنا عمر مشان ورقة، سيدنا أبو بكر الصديق هل التفت إلى غير رسول الله؟ ما أنه كان نسابة العرب، لما عرف النبي لا عاد اشتغل بالنسب ولا عاد اشتغل بالشعر ولا عاد اشتغل، ما عاد اشتغل إلا بالنبي وحده. فلما استغرق بحب رسول الله صار صديق رسول الله. هي طريق الأخ الذاكر. فهذا أول أدب من آداب سلوك المريد أن يعتقد الاعتقاد الجازم حتى ينتفع النفع الكامل. بمقدار ما يضعف حبك أو نظرتك تنقص بمقدار ما بينقطع مددك. 5% بينقطع 5%، 10% وقعت في شك معناتها انتهيت، ما عاد ممكن يجلس. ومتى ما انشعرت يا ابني زبدية الحب، الحب متى ما انشعر صعب يتجلس إلا لأهل التوفيق اللي الله كاتب لهم التوفيق. أما ينشعر حبك بشك أو بريب أو بنظرة أو هذا مما يجعل المريد يخسر كل ما قدمه في الحياة. لذلك خذوا هي أول خلق من الأخلاق بكفيكم، اعملوا بها الخلق هذا. النظرة شو النظرة؟ نظرة الكمال. أخوانكم في بيروت الله نفعهم من هالطريق، من هالحالة هي الله نفعهم. جالسوا الكبار وجالسوا صغار وأشكال ألوان ما بيشوفوا إلا شيخهم. شيخهم هو اللي وصلهم. لذلك الله فتح عليهم ومدهم وعطاهم ووسع دعوتهم وأغناهم. ما في واحد جالس إلا الله أغناه، ما في واحد صاحب إلا الله فتح عليه. يصل لهم شيء. هلأ صار عندي من طلاب العلم في بيروت يلي معهم بكالوريا شرعية 100 واحد، يلي صاروا بالليصانص الآن للبكالوريات الشرعية بالليصانص صار في عندي 32 ليصانص، صار في عندي دبلوم الآن 12 دبلوم شريعة، دكتوراه هلا صاروا 4 داخلين الآن دكتوراه شريعة. هدول بحبهم وأدبهم. فشرع ما الحب، وهي هلا كمان اشتروا مدرسة، هلا اشتروا بناء بدهم يساووا مدرسة. هذا منين؟ هذا الصدق في الحب. وهون بتلاقي الواحد بيركض ما عم يشتغل، ما عم ينتج. يا ابني بدك تصدق في الحب. يلي ما بيصدق في الحب ما بينجح في الدعوة. يلي ما بيصدق في الحب بيتم فيه تلتلي وبلبلي وتشويش. بدأ صدق الحب أن لا ترى مع محبوبك غيره. فلما بتعطي الكل بتأخذ منه الكل، تعطي جزء بتأخذ جزء، وكل يسعى على قدر نهمته. إن الله يعطي كل إنسان على قدر نهمته. ما استرزل الله تعالى عبدا إلا حظر عليه العلم والأدب. يلي الله بيجعله من الأرزال شو بيمنعه؟ بيمنعه من العلم وبيمنعه من إيش كمان؟ من الأدب. فمن الأدب ألا تلتفت عن أولياء الله إلى غيرهم، ولا عن الشيوخ إلى غيرهم ولو مهما كان. تحسنوا تعملوا بها الأدب هذا هلا؟ هذا هلا أخذنا أول أدب من الآداب مع الشيوخ. فإذا الله عز وجل أكرمنا فيها أرجو الله أن الله يجعلنا من المنتفعين في ديننا ودنيانا. اللهم وفقنا لما فيه رضاك عنا يا أرحم الراحمين. الله إمتى بدأ الدرس؟ 6:15، يصلكم ساعة ونص يعني. يا الله يتقبل. منخليها هلا يوم الجمعة، منيح يوم الجمعة. الجمعة